بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيث الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد. فكما تعلمون من اللقاء الماضي انتهينا من الحديث عن تفسير من التفاسير التي نقف معها في إطار سلسلتنا كيف تقرأ وتتعلم. وكان هذا التفسير هو تفسير النسفي، وأعتقد أننا وقفنا على ما يؤخذ منه وما يذر، أو بتعبير آخر على محاسنه وعلى معايبه. واليوم إن شاء الله تعالى سنتناول تفسيرا آخر قد يكون هذا التفسير اسمه غريبا على مسامعكم، ولكن في إطار هذه السلسلة كما تتعرف على محاسن الكتاب وعلى مآخذه ينبغي أيضا أن تتعرف على نفس الكتاب، بمعنى أن هناك كتبا قد تكون قيمة وهي جديرة بأن تقرأ، ومع هذا لا يعرف عنها المسلم شيئا على الإطلاق. من هذا التفسير كما قلت الذي أعتقد أنه يعني لا يقرأه الكثير من المسلمين مع أنه جدير بأن يقرأ، هو التفسير المسمى ببحر العلوم للسمرقندي. أكرر على مسامعكم الاسم مرة ثانية، اسم التفسير الذي سنقف معه في ليلتنا هذه اسمه ايه؟ بحر العلوم. صاحب هذا التفسير اشتهر بنسبته السمرقندي. صاحب هذا التفسير في حقيقة الأمر له اسم وله كنية وله نسبة كما سمعنا هذا مرارا. اسمه في الأصل نصر ابن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم، أما كنيته فيكنى بأبي الليث، وقد قيل إنه كان يعتز بهذه الكنية وهو الذي كنى نفسه بها أو كناه أبوه لرؤية في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وهو يناديه بأبي الليث فكني بأبي الليث. أما نسبته فهو السمرقندي نسبة إلى بلدة تسمى سمرقند، وهي من بلاد ما وراء النهر اللي هي الآن بلاد روسيا، هي الآن من الولايات التابعة لروسيا، وهذه الولايات أخرجت كثيرا من العلماء كما قلنا آنفا بل ومن الجهابرة. هذا السمرقندي النصر ابن محمد، هذا الرجل كان له باع كبير في العلم، وكان من علماء الفقه والتفسير على وجه الخصوص، فقد أتقن هذين العلمين علم الفقه وعلم الأصول، وله مؤلف في علم الفقه، وكذلك له كتب في المواعظ وفي الأحكام وما شابه هذا. اختلفوا في تاريخ مولده فلم يستطيعوا أن يحددوا تاريخا محددا، وكذلك اختلفوا في تاريخ مولده ولكن بنسب متقاربة في تاريخ وفاته ولكن بنسب متقاربة، فالبعض رأى أنه توفي في سنة 73 بعد 103 من الهجرة، يعني سنة 373، والبعض رأى أنه توفي في سنة 75 بعد 103 من الهجرة. أيا كان الأمر فهو قد توفي في هذه الحدود بعد أن خلف كتبا وتراثا من العلم كان منها هذا التفسير الذي بين أيدينا الآن وهو بحر العلوم للسمرقندي، وهو مكون من ثلاث مجلدات، هذا احدها او الذي احضرناه اليكم اليوم ان شاء الله. هذا الكتاب علماء التفسير او علماء التحقيق ان صح القول وضعوه ضمن كتب التفسير بالمأثور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو يعتمد على تفسيره للقرآن الكريم على اقوال الصحابة واقوال التابعين، وان كان هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بتعبير اخر هو ينهج منهج ابن جرير الطبري وابن كثير اللذين تحدثنا عنهما من قبل، يعتمد في تفسيره على الروايات. وهذا لا يعني انه يلغي الاجتهاد، لا استطيع مفسر ان يلغي الاجتهاد، ولكن هو يحتاج اليه في بعض الاحيان كما سوف نصور ونرى. كذلك في بعض الاحيان يشير الى علم القراءات. كذلك هذا المفسر كما قلت هو كان حنفي المذهب، يعني متمذهبا بالمذهب الايه؟ الحنفي. وان كان تفسير هذا يخلو من عرض وسرد القضايا الفقهية، الا انه حتى في بعض التعبيرات البسيطة التي يعبر بها في تفسيره لبعض الايات التي تتناول الاحكام الفقهية تستطيع ان تستشف ان مذهبه مذهب حنفي. من هنا كما قلت اذا اردنا ان نقيم هذا التفسير فهذا التفسير له محاسن وعليه مآخر. محاسنه لا غناء لأحد عنها، ومآخذه كما رأينا في كثير من التفاسير هي موجودة. فتعالوا لنقف على بعض محاسن هذا التفسير وعلى بعض مساوئه حتى نعرف إذا ما اقتلينا ماذا نأخذ منه وماذا نظر. من محاسن هذا التفسير أنك إذا طالعت القرآن الكريم في بعض الأحيان ظاهر بعض الآيات يوجد إشكالات أو ترد عليه إشكالات، وهذا أمر جد خطير نحن في قراءتنا وفي تعليمنا للناس. أنا أحتاج إلى أنه إذا طرأت علي شبهة أن أكون متسلحا لها وأن أتعلم كيف أرد على هذه الشبهة. هذا أمر. هناك أمر آخر، وهو أن بعض الآيات قد يرى في الظاهر أنه يتعارض مع البعض الآخر. يعني في بعض الأحيان قد ترى أن آية تتعارض مع آية إيه؟ مع آية أخرى. وهذا شيء كان يستغله المستشرقون أعداء هذا الدين حتى يطعنوا في القرآن وحتى يطعنوا كذلك في السنة. فهناك من الأحاديث أيضا ما يوهم ظاهره أنه يتعارض مع بعض الأحاديث الأخرى. والأمثلة على هذا كثيرة، وأعتقد أننا ألمحنا كثيرا. قلت لكم إني مثلا قد تجد نصا قرآنيا يقطع بأن دخول الجنة يكون بالعمل مثلا، ويأتي نص نبوي يتعارض مع هذا أنه لم يدخل أحد من الجنة بعمله. ترى أيضا أن هناك روايات تنهى عن التشاؤم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدلل على التوكل أو تشير إلى القطع التوكل على الله، وهناك روايات دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسمع شيئا غير حسن وهو خارج أو ما إلى هذا، ويحب أن يسمع الشيء الحسن. أمور كثيرة كما قلت في علم الحديث انبرى من يجلي هذه المتعارضات الظاهرة، وفي علم التفسير كان من أولئك الذين انبروا لتجلية بعض ما يوهم ظاهر التعارض كان هذا السمرقندي الذي نتحدث عنه. وهذا أيضا كما قلت من ميزات هذا التفسير أنك في بعض الإشكالات قد تجد الحل الدقيق في هذا التفسير. سأضرب لك أمثلة على ما قلناه إن شاء الله تعالى. في سورة البقرة هناك آيتان متتاليتان، هاتان الآيتان المتتاليتان إحداهما ورد عليها إشكال والأخرى ظهر أو بدأ أنها تتعارض مع آية أخرى. أما الآية التي ورد عليها إشكال فهي الآية 28 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآية اللي ورد هنا إن كيف تكفرون، هذا الاستفهام لا يمكن أن يكون استفهام استعلام، يعني أنا لما أجي أستفهم منك أقول لك كيف حدث هذا، أنا أجهل العلة والإيه والسبب وأريد أن أستعلم منك عن العلة وعن السبب، هذا إن جاز في حقي فهو لا يجوز في حق الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستعلم منا بيستفهم منا من فعل. طيب خرج الاستفهام عن كونه للاستعلام، فبقي أن هذا الاستفهام للتعجب، يعني زي ما تيجي تستفهم من واحد على سبيل التعجب تقول له كيف فعلت هذا، وكأنك تتعجب من كونه فعل هذا، وهذا إن دل فإنما يدلل على مفاجأتك بفعله هذا. ده اللي بيحصل، تقول له يا خبر ازاي عملت كده؟ طيب الله سبحانه وتعالى يفجأ بالأمر أو فوجئ بكفر هؤلاء فهو يتعجب من كفرهم، طيب كيف يتفهم الله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون؟ أما لا هو بيستعلم منهم ولا هو بيتعجب، مش كده؟ ولا يجوز في حقي الأمران، لا يجوز أن نقول هو يستفهم للاستعلام، ولا يجوز أن نقول هو يستفهم للتعجب من فعل. طبعا الجماعة المستشرقين، وانت أي مفسر محتاج إنه يقف مع هذه الأمور الدقيقة، ولذلك أنا دائما بقول إن في اعتمادك على التفسير لا يصح انك تكتفي بتفسير واحد، لانك قد تقرأ في بعض التفاسير يهتم بالقضايا الفقهية، بعض التفاسير يهتم بالقضايا اللغوية، لكن انا محتاج ايضا تفسير يهتم لي بمثل هذه القضايا لانها تقرأ علينا. ولذلك اللي بيسموهم المفكرون، تقول عليهم كده المفكرون، بيبقى اعتمادهم دائما في تناول النصوص على مثل هذه الايه، على مثل هذه التفاسير، وبيعتبروا ان المفكر ده في الدرجه الاولى، في الدرجه الايه الاولى، ليه؟ لان هو الذي يملك ان يدعو الناس الى الاسلام، فاذا ما اوقعوا عليه شبهات استطاع ان يرد هذه الايه هذه الشبهات. فهذا التفسير ضلع خطير في هذه القضية وفي هذا الأمر. طيب تعليل السمرقندي لهذا الكلام ايه؟ وده اللي انا قلته لك، انه ما بيعتمدش اعتمادا كليا على الروايات وعلى المأثور، وانما احيانا بيجتهد وخاصة في مثل هذه الايه؟ في مثل هذه الأمور. فهو بيقول فإن قيل، هو بيجيب لك الشبهة اللي ممكن ترد وهيرد لك عليها. فإن قيل كيف يجوز التعجب من الله تعالى، طبعا هو قبل هذا بيقول انه الاستفهام اما على وجه التعجب، ها، واما على وجه الاستفهام اللي هو الاستعلام يعني، تمام. الاستفهام الاستنكاري يعني، هنشوف هو يقول ايه، احنا هنشوف هو يرد الان يقول ايه. نعم لا. لا لا انا هنشوف هو يقول ايه. هو يقول حاجه زي ما قلت لك يعني يمكن ما تخطر لك انت على ده ما شكينا بريد. فهو عايز يقول ايه؟ فبيقول فان قيل كيف يجوز التعجب من الله تعالى؟ بيقول وانما يجوز التعجب ممن راى شيئا لم يكن راه او سمع ما لم يكن قد سمعه. مش احنا قلنا كده اللي بيفجأ بسماع شيء او برؤيه ايه او برؤيه شيء فيقول هذا على سبيل التعجب. تمام. والله سبحانه وتعالى قد علم الاشياء قبل كونه. مش كده اللي فيتعجب ازاي وقود بيها؟ طيب المعنى ايه وانت شايف ايه؟ قيل له افهم بقى الاستفهام ده حقيقة على سبيل التعجب. طب نشوف ازاي الله تعجب. قيل له التعجب من الله تعالى يكون على وجه التعجيب. تقول يعني ايه؟ يعني التعجب من الله يكون على وجه الايه؟ على وجه التعجيب. هو يقول والتعجيب هو ان يدعو الى التعجب. هو ان يدعو الى الايه؟ التعجب. ازاي؟ بيقول فكأنه يقول هو بيدعونا احنا ومش بيتعجب. هو بيدعونا احنا الى ان ايه؟ الى ان نتعجب. فكأن الله يقول الا تتعجبون من انهم يكفرون بالله وهو الذي خلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم. يبقى هو ده بيسموه بقى ايه؟ اللي هو مش الله هو اللي بيتعجب. لا، هو الذي يدعون الى ايه؟ الى التعجب. يبقى ده اللي بيسموه التعجيب. ايه هو التعجيب؟ ان تدعو الاخرين الى الايه؟ الى التعجب. زي ما انا متوقع الامر تماما لكن لما تيجي تقصوه اقول لك يا سلام ازاي يحصل ده؟ انا متوقع وعارفه لكن انا بقوله لك انت ازاي يحصل ده عشان اجعلك انت في حاله ايه؟ في حاله تعجب. تقعد تقول اه صحيح ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده كان؟ ازاي ازاي ازاي ازاي؟ مثل هذه الردود الطيبه، مثل هذه التحليلات الجميله، وفي بالك نحن نحتاج اليها في كثير من القضايا التفسيريه وفي رد كثير من الشبه التي تطرا عليها. يبقى دي آية رأينا كيف هو جاء بالشبهة ثم أجاب إيه؟ ثم أجاب عنها. في الآية التي بعدها هتجد الآية التي بعدها يوهم ظاهرها أنها تتعارض مع آية أخرى اللي هي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ادي واحد. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طب الايه دي تشير الى ايه؟ ايهما خلق اولا، السماء ام الارض؟ ايهما يا اخوانا؟ احنا عايزين الخلق يشتغل. سيبوكوا انتم اللي عايزين يخليكوا في الحضيض ويخليكوا 100 سنه. عايزين الفرق تشتغل. خد بالك الايه بتقول ايه؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. تمام؟ اذا معناها خلق الارض وخلق ايه؟ ما فيها اهو. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى ايه اللي حصل؟ خلق الارض اولا ثم استوى الى السماء فسواهن ايه؟ سبع سماوات. فهذه الآية تشير الى ان الارض خلقت بما فيها اولا ثم خلقت السماء وسواها الرحمن سبحانه وتعالى. كلام طيب اوي. لما تيجي بقى لسورة أخرى الله سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقعد يتكلم بقى وعطش إيه؟ نعم تمام. اتكلم عن خلق السماء، بناها رفع سمكها ايه فسواها. حل امشي بقى مع الايات شوية، نفس الصورة، والارض بعد ذلك دحاها. يبقى انهي الاول منص الايات دي بقى؟ يبقى انهي الاول؟ ها الاب شير لانه السماء الاول بناها وبعد كده الارض ايه دحاها، والارض بعد ذلك دحاها. انهي الاول؟ يا سلام يا سلام، الآية بتؤكد والأرض بعد ذلك دحا، بعد ده وده. لا من قال هذا؟ لا لا لا، بعد ذلك لابد تعني مليون ترطيب يا اخوانا يا اخوانا، عشان بس من نتكلم بعلم وما يطلعش الكلام من هنا. انت الجمل اللي قدامك لا تعني ترتيبا، الجمل اللي قدامك لا تعني ترتيبا اذا جاء العطف بينها بالواو، فالواو لا تقتدي الترتيب. اقول اكلت عدسا وبصلا وتفاحا وجرجيرا وعيشا وبرتقالا، مش معنى كده ان انا اللي بقوله ده حصل بالترتيب، انما الواو زي ما بتقولوا بتفيد الجمع، يعني انا عملت كلت كل دول، لكن انهي قبل انهي هي لا تفيد ترتيبا. اما ثم واما قولنا بعد ذلك فهي تفيد الترتيب لا محاله. ففرق بين ان اقول جاء زيد وعمر، ما اعرفش مين اللي جه الاول، لكن لما اقول جاء زيد ثم عمر يبقى لا جاء بعد ذلك. نعم، بعد ذلك، بعد ما ايه السماء بناها بعد ذلك دحاها، يبقى ده بعد. لا لا لا لا، ما يصح هذا، ما يصح هذا يا اخوانا. احنا مش عايزين بقى ايه نستخدم عقولنا ونقعد احنا نتفزلك، لا لا لا، هنشوف بقى، هنشوف حل الاشكال ده يكون ازاي. ما انت عشان تحل الاشكال ده اللي تحله بعلم، مش انا اقعد اتفلسف او اعتمد على رأيي، لا لازم تحله بعلم، ولازم يبقى عندك ضوابط العلم كمان، مش اي حاجه زي ما قال بعض الاخوه الكرام فيكم ان انا اقول ده ما يقتضيش ترتيب، لا، لازم اعرف امتى الامور تقتضي ترتيب وامتى لا تقتضي ترتيب، لازم ابقى عارف هذا الكلام. حل الاشكال ده بقى يكون ازاي؟ اسمع بقى الكلام الطيب الجميل العلمي ده، نسمع على خلاف ما قلتم تماما وعارفين يعني، اسمع. فإن قيل قد قال في آية أخرى أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر في تلك أن الأرض خلقت بعد السماء، وذكر في هذه الآية اللي هي معانا أن الأرض خلقت قبل السماء. نقول الجواب عن هذا أن يقال أن الله سبحانه وتعالى في الأرض خلق الأرض قبل السماء بنص الآية اللي معانا دي، بنص الآية اللي إيه اللي معانا دي، والذي خلق لكم إيه ما في الأرض إيه جميعا، ثم هنا تجيب الترتيب عشان تبعاد، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى الأصل أنه خلق الأرض أولا، لكن إيه اللي حصل؟ اسمع بقى، خد بالك من الدقة دي يا إخوان. بيقول خلق الأرض قبل السماء ولكنها كانت ربوة حمراء، يعني ما كانتش مبسوطة، ما كانتش إيه مبسوطة. ف فلما خلق السماء يبقى والارض بعد ذلك لحاق. يبقى حصل في الارض كام حاجة يا اخوانا؟ الخلق والبطء. الآية اللي معانا دي حددت الايه؟ الخلق. والآية الثانية دي ام السماء بناها والارض بعد ذلك دحاها. يبقى اللي حصل بعد بناء السماء وخلقها مش خلق للارض، لا، اللي حصل ايه؟ دحاها بسط الارض. تمام؟ يبقى حصل حدث في الارض مرحلتان، خلق وايه؟ وبطن. دحاها. الخلق حدث امتى؟ خلق الارض قبل السماء. اما دحاها دي بعد ايه؟ الخلق الايه؟ خلق. يبقى دي آية كانت بتكلمني عن مرحلة، ودي آية بتكلمني عن مرحلة، لكن ترتيب هو ترتيبهم زي ما جم كده. تمام؟ واضحة المسألة؟ واضحة المسألة؟ جارك الله في دينك الله. ماشي؟ هذه أمور والتعارض اللي بيأتي بين بعض الآيات في الظاهر زي ما شفنا الآن كده، دي قد زي ما قلت لك الآن، أنا لو واحد دخل وألقى بهذه الشبهة، وأنا كان نفسي بقى اللي بيقولوا مش عارف مفيش داعي من السلسلة دي، كان نفسي الواحد يكون كده ينبري وينجلد ويقعد يقول لي حل القضية دي يبقى إزاي، ولو ما كناش بنتكلم في السلسلة دي كنا عرفنا القضية دي إزاي. وأسأل الله أن يسامحهم ويهديهم ويأخذهم ويريحنا منهم. هذا غل. وعشان كده والله أنا بجتهد هذه الأيام عشان تبقوا عارفين إن إحنا إن شاء الله هنشوف لكم أخ بديل بإذن الله تعالى. يجي كل يوم أحد مكاني يقعد بقى أقول لكم قصص وحكاوي وزي ما أنتوا عايزين إن شاء الله. بإذن الله. يا رب يا أخي أنا تعبت أصلي والله ومسمعي. ماشي يا مشايخ؟ نعم. ما خلاص بقى لعجبت، ما عادش في مكان للحلم. صدقني عجبت. لا انا مش انت. لما نيجي نتكلم ان شاء الله تعالى من محاسن هذا التفسير ايضا انه يذكر بعض القراءات، ولكن هذا الموضوع في هذا التفسير له عين، انه يذكر القراءة دون ان يسندها الى اصحابها. شفنا الناس في لقاءات سابقة عمل كان يذكر القراءة ويقول مين اللي ايه؟ مين اللي قرأ بيها؟ هنا لا يفعل هذا، ويذكر القراءة دون ان يسندها الى اصحابها. هذا امر للاسف يعني، ولكن يذكره زي في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ايضا، لا ينال عهد ليه الظالمين. فهو يقول لي قرئت بسكون الياء لا ينال عهدي، زي ما بنقراها كده الظالمين، وقرئت او وقرأها الباقون بنصب الياء، يعني في قراءة لا ينال عهدي الظالمين. طب اللي قرأها لا ينال عهد مين؟ واللي قرأها لا ينال عهدي مين؟ ما قالش. لكن دي قراءة ايه؟ ودي قراءة. مثال اخر من موضوع ال نعم. نعم. ما بالرأس. ما بالرأس. بالرأس. أنا هقول المشكلة العربية. ينال في اللغة العربية تعالى بيقول في القرآن الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن ينال الله ولا الله. الله. ليه رب الجلالة جاء منصوبا هكذا؟ لأن ينال هنا بمعنى يصيب، ويبقى المعنى لن يصيب لحومها الله. تعبير واضح. لن يصيب لحومها الله. طب لو كانت ينال هنا بمعنى يأخذ يبقى كان لازم اقول ايه؟ لن ينال الله، اي لن يأخذ الله لحومها. وضحت كده؟ فلما جيب تعديل هنا لا ينال عهدي ليه؟ لا ينال عهد ليه؟ الظالمين. يبقى معنى ينال هنا بمعنى ايه؟ يصيب. يبقى لن يصيب عهدي الظالمين. الذين قرأوها بالرفع يبقى المعنى لن ينال عهدي الظالمون، اي لن يأخذ عهدي الظالمون. وصف عشان هي ما ينزل لا معايا لكنها يلا حاجة على الماشي كده تمام. ايضا بتأتي القراءة زي ما قلنا، واحيانا لا يسند القراءات الى اصحابها، واحيانا في حالات قلة يسند القراءات الى اصحابها، زي قول الله سبحانه وتعالى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ايه بقى وفومها دي؟ وايه فوم الارض يا راجل؟ الفول. انا بقول وفومها يا راجل. طيب ها وفومها، واخد بالك؟ وفومها هو طبعا متكلم في حته الفوم دي، واخد بالك؟ السريع. لكن انا اقول لك ان ليه لازم اقول لك المعنى ذكرها علشان القراءه هنا يبقى ليها دخل. فبيقول لك ان معنى كلمه فوم عند البعض اي الحبوب كلها، يبقى وفومها يعني وايه وحبوبها. يبقى يدخل في ده ايه بقى؟ يدخل في ده بقى القمح، ويدخل في ده الفول، ويدخل في ده العدس، اي كل الحبوب. تمام؟ ده قول. تمام؟ ويقال هي الحنطة خاصة. هي ليه؟ الحنطة خاصة. وقال مجالب الفوم الخضر. طبعا وده مش معناه ان يدعي ربك يطلع لنا من الارض تزرع خبز، لا لا، ما يصنع منه ليه؟ يقول ايه؟ الخضر. وقال الفراء قوله فومي لنا يا جارية، يعني اخبزي لنا. كان العربي لما يقول الجارية فومي لنا يعني ايه؟ يعني اخبزي لنا. تمام؟ ويقال الفوم هو الثوم، هو ليه؟ ثوم يعني ثوم. والعرب تبدل الفاء بالتاء لقرب مخرجهما. تبدل ليه؟ ها؟ الفاء بليه؟ بالتاء. تمام؟ فبيقول لقرب مخرجهما، يعني يدخل الفوم يدخل ليه؟ الثوم، الاثنين يمشي. تمام؟ وفي قراءة، هذه قراءة هيدل عليها بقى وهيأكد بيها معنى من المعاني. عبد الله بن مسعود وثومها وعدسها وبصلها. عايز يقول عبد الله بن مسعود كان بيقرأ وثومها، كان بيقرأ وايه؟ وثومها. تمام؟ الثوم يعني، الثوم يعني. فدي قراءة هو وديها وأسندها إلى صاحبها. يبقى أحيانا يذكر القراءات، أحيانا يسند، وأحيانا هذه كما قلت بعض محاسن هذا التفسير والتي لا غناء لنا عنها. يبقى لنا بعد هذا أن نتكلم في المساوئ التي ينبغي أن نحضرها في هذا التفسير. من مساوئ هذا التفسير أن المفسر للأسف الشديد كما قلت بيعتمد على ذكر الروايات، ولكن تؤخذ عليه عدة مآخذ. أولا عدم ذكر السند، ثانيا عدم ذكر الصحة من الضعف. ثالثا عدم الترجيح بين الروايات. أهم حاجة بقى ادي ثلاثة لا يضعف السند علشان انا ممكن ارجع له كده اللي انا جايز صحيح الرواية هو ما خرجهاش، لكن انا اقدر اجري وابحث عنها وايه واحكم عليها لما انا يبقى راجل عندي خبرة بالاساليب وبالرجال احكم عليها. لا، ما فيش سند في كثير من الاحيان بجانب هذا انه ما يعلق عليها لا بصحة ولا بضاعة. وبعدين يجيب عدة روايات، يعني يجيب لك مثلا في بعض الاحيان مجاهد قال وقتادة قال وعكرمة قال وفلان قال ويسب ده منهج عطول. طيب اي هذه الاقوال هو الارجح؟ يا ريت الصحيح كمان الارجح، يعني حتى وان صحت كلها ايها الارجح ما يقول لك يغصهم روح دورهم بس. وده ايضا مما يؤخذ عليه، فتبقى الرواية احيانا ضعيفة وما تعرفش، واحيانا تبقى صحيحة وجميلة جدا وبرضه انت ما تعرفش. هديك ايضا امثلة على هذا ان شاء الله تعالى، ومنها برضه ان شاء الله هنستفيد باذن الله تعالى. دعوني بالشفاء المشايخ، الله يرضى عليكم. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. طب نيجي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وقولوا حطة. وقولوا ايه؟ الامر الذي صدر من الله سبحانه وتعالى لبني اسرائيل، وقلنا ادخلوا هذه ليه القرية فكلوا منها حيث شئتم ايه رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه حطة نغفر لكم خطاياكم. فيذكر لك مجموعة من الروايات، فيقول لك اول حاجة بقى روي عن قتادة فين السند؟ مفيش. انه قال تفسير حطة يعني حطة عنا خطايانا، حطة عنا ايه خطايانا. وقال بعضهم إذا كان قول العكرمة وبرضه لا يهمل لأن وليش معناه لا إله إلا الله، يبقى المعنى وقولوا حطة يعني قولوا إيه لا إله إلا الله. وقال بعضهم بسم الله، وقال بعضهم أمروا بأن يقولوا بهذا اللفظ ولا ندري ما معناه. ده في البعض حدد المعنى ودي ثلاث اقوال، وفي البعض لما يحدد الايه المعنى. طب يا عم الشيخ فين الاسانيد؟ مفيش. طب يا عم الشيخ اسكال البعض حدد المعنى والبعض ما حددش، طب الراجح مع اللي حدد ولا مع اللي ما حددش؟ وان كان الراجح مع اللي حدد يبقى اي الاقوال الثلاثه هو الارجح؟ يعني يقول اللهم حط عنا خطايانا، ولا يقول لا اله الا الله، ولا يقول بسم الله؟ ما تعرفش. ويتركك تضرب اقناسا في اسجاد للاسف الشديد. تمام. فلا يرجح كما قلت، هذا امر. تاتي لقضيه اخرى في موضع آخر في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. طيب إيه هي الكلمات دي؟ فيقول لك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمس في الرأس وخمس في الجسد وهي عشر خصال. والله كلمة روية دي صيغة ايه؟ تمرين. طيب هو الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ طب وإذا كان الحديث سند فين؟ طب ولاقيه فين؟ كل ده مفيش. حتى لما تفضل وراح جايب حديث بيقول لك عن الحجاج بن أبطأة عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر مما علمنهن وعمل بهن أبوكم إبراهيم عليه السلام، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس فالسواك والمضمضة والانشقاق وقص الشارب وإعفاء اللحية، وأما التي في الجسد فالختان والاستحداد والاستنجاء ولف الإبط وقص الأظافر. تمام، جاب رواية كاملة اهو. طيب، حتى الرواية جابها اختار من كل محن فيه على هذا بهذا المعنى وبألفاظ متقاربة روايات كثيرة جدا، وفي الصحيحين في البخاري وفي مسلم. شاف حتى الروايات اللي في الصحيحين وجاب لك هذه الرواية اللي هي عن مين؟ عن الحجاج بن عطاء عن عكرمة او عن عطاء استغفر الله عطاء عن رسول الله. الرواية دي لو انا عايز علم الحديث من غير ما ارجع لها هي غير صحيحة، لان الحجاج بن عطاء مدلس وضعف علماء الحديث وقالوا ان الحديث لا يؤخذ به. وبعدين عن عطاء قال رسول الله، طب وعطاء ده كان صحابي ولا تابعي؟ سلمه ابن عباس. يبقى هذا الحديث مع ان السند ضعيف اهو ايضا هو حديث مرسل، يعني رفعه التابعين الى رسول الله والتابعين اللي يسمع من رسول الله، وهذه علة اخرى ضعف الحديث. هو لا قال الكلام ده ولا علق عليه ولا جاب حتى الروايات الصحيحه، وده من معايب هذا اللي ايه؟ من معايب هذا من معايب هذا التفسير للاسف الشديد. تمام؟ ياتي بعد هذا كما قلت انه بناء عليه يذكر بعض الاسرائيليات، يعني نقول من كتب بني اسرائيل من التوراة والانجيل يذكرها ايضا، ولا ينبه ان هذه من الاسرائيليات. وعشان كده في علم اي رواية في هذا التفسير انت محتاج تعمل ايه بقى؟ محتاج تعمل ايه؟ ترجع لها وتدور لها. طب سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فزي ما اقول انه بيأتي ايضا نقل بعض الاسرائيليات في تناول تفسير بعض الايات دون ان ينبه على ان هذه من الاسرائيليات التي اخذت من التوراة او من الانجيل. مثال هذا انه لما تكلم عن قضية اختلاف اهل مريم في كفالتها، قال القص هذا بإيجاز وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. القرآن اختصر القضية فكفلناها إيه؟ زكريا بس خلاص. وبيجي هنا دي قصة في تفسير سورة آل عمران، بيقول إني يصف إني كيف لما ولدت مريم ماذا فعلت أمها بها، فيقول ثم إن حد وعايز يقول ده اسم أم مين؟ أم مريم. لفتها في خرقة ثم وضعتها في بيت المقدس عند المحراب، فاجتمع القراء الزهاد فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. فقال القراء إن هذه محررة، يعني موهوبة ليه؟ للبيت. فلو تركت لخالتها فكانت أمها أحق بها، يعني عايزين يقولوا له إن كان أمها مش أحق بيها، فإزاي تاخدها إيه؟ خالتها. يعني أنت بتحتاج بتقول إن خالتها عندي، طب ما من باب أولى بقى قدام رجال خالتها لرجال مين؟ لأمها، لكن أمها حررتها للبيت فإحنا أولى بيها. واضح الكلام؟ ولكن نتساهم يعني نقترع. فخرجوا الى عين سلوان فالقوا اقلامهم في النهر. تمام، فغابت اقلامهم في الماء وبقي قلم زكريا على وجه الماء. هذا الكلام مأخوذ بالضبط من العهد القديم من التوراة. هو علق عليه هنا قال الكلام ده فين؟ انت تقراه وتعتقد ان هو ده التفسير، ده قصة، ده حديث كذا كذا كذا، لكن كما قلت لك بالضبط هو مأخوذ من صياد، ومع هذا لم ينبه على ذلك وتعبيري واضح. يبقى في موقف اخر الحديث يبقى صحيح جدا وقوي جدا وما يقولكش برضه وما يقولكش برضه، زي ايه؟ زي الله سبحانه وتعالى لما بيمن على بني اسرائيل يقول وظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ايه يظلمون. اللي حصل اني ايه معنى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ايه يظلمون؟ اللي حصل اني وارد رواية الوصف على ان الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل ان يأكلوا من المن والسلوى ولا يدخروا، لانه سيأتيهم طعام كل يوم بيوم. قال لا بلا منك ربنا لو قلت ان الطعام يجي لك طازة تدخل ليه بقى؟ قال انا لما ربنا يقول لي كله ما تدخلش بكره هنبعث لك طازة، بالله عليك انا عايز ايه تاني؟ انا عايز ايه تاني؟ لكن طمع هؤلاء اعماهم بل وقد شكوا في وعد الله. قال لك طب يمكن بكره ما يجيبلناش، شوف الكلام، يمكن بكره ما يجيبلناش. فظلموا انفسهم بسوء ظنهم بالله فادخروا. يبقى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ايه يظلمون. ادار ربنا في ايه؟ ادار في ايه؟ فراحوا المدخرين. قال لا شو بكره ما يضمنش الظروف ايه؟ شال اللي شالوه اصبحوا وجدوه ممتنا ما ينفعش، فرموه وانتظروا فلم يأتهم من الله. خلاص خلاص اللي شلتونا وعايزين جديد مفيش جديد، خلي منفعك بعد. هي كده هي كده. فوارد في هذا الحديث هو ذكره وبغير السلف، يقول لك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا بنو اسرائيل لم يثبت الطعام ولم ينفي اللحم، ولولا حواء لم تخل امرأة زوجها. حديث بغير السند، ولا تقدر تعرف حديث صحيح ولا غير صحيح، مع ان هذا الحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يقول انه السبب في انشاء سنة ان الاكل عفن وينزل مين؟ بنو اسرائيل الله. بنو اسرائيل الله، لانه هو اول من شال المن واول من شال ايه السلوى، اللي هو السلوى ده نوع من انواع الطائف، اللحم لحم والمن ده طعام الفاكهة. فربنا ابتلاهم بالحاجات دي تصب ليه بالعسل والمد، ولولاهم لم ينت الطعام ولم ينت اللحم. فهمت معاك؟ الحديث ده ما علق عليه ولا قال ولا حتى جل هو القضيه زي ما انا قايلها لك كده، حط كده فاصل وده من معايب ايضا هذا التفسير. يبقى لنا بعد هذا يبقى لنا بعد هذا اخر شيء هتكلم فيه عن في هذا التفسير حتى ننتهي منه ان شاء الله تعالى، وهو التقيات. زي ما قلت لك هو يعرض للتقيات كده ويمر عليها مرورا عابرا لا يغوص فيها ولا يخوض فيها، ويجيب الكلمه ومعناها فقهيا كده وسريعا، ولكن زي ما قلت لك تستشعر من الفاظ انه حنفي المذهب. هديك مثال بسيط وسريع جدا علشان انتهي لنا فعلا انجرت ثابتنا على الاخر. يقول قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. الاجل هنا المقصود به ليه؟ العده. المقصود به ليه؟ العده. تفتكروا انا قلت لكم في اللقاء الماضي وكان الناس في حنفيه المذهب باطل، قلت لكم نفسه في لما اراد يفسر ان المطلقة هتعتد زي نص القرآن بثلاثة ايه فروع، قلت لكم فسر الفرع بالايه بالحاج، ومن مذهب ابي حنيفة ان المرء تنقضي عدتها بمجيء الايه الحائض الثالثة، مش بانتهائها ولا بطهارتها. تمام؟ ده مذهب ابي حنيفة وتكلمنا عنه وعلقنا عليه في اللقاء الماضي بما يغني عن الاعادة الان. لكن هو ده مذهب ان المراد بقى بالعدة الحيضات مش الطهر الحيضات. تمام؟ دي طبعا بتفرق في الايه؟ في الايه؟ في المد. اه عارف يعني. تمام؟ فشوف بقى الكلام الكلام السريع اللي هو هيقول فبلغنا اجلهن اي مضى عليهن ثلاث حيض قبل ان يغتسل. يبقى هو عايز يقول لك ان الاجل بيكون بايه؟ بالحيض. الكلام ده بالظبط هو كلام مين؟ ابي حنيفة. لكن ما خصش في الايه؟ القضايا الفقهيه، لكن شوف كلامه البسيط ده اشار الى ايه؟ الى تعصبه لايه؟ لمذهبه. هذا هو تفسير بحر العلوم للسمرقندي، وانا بنصح اخواننا الشباب اللي عايز يجلي المتشابهات او يرد على شبهات او يقف على بيان لاظهار عدم التعارض بين الايات عليه بهذا التفسير، ولكن ليحذر من الروايات قبل ان يرجع اليها وقبل ان يحققها. نسأل الله العلي العظيم. انت مش شايف ان انا تعبان يا عشرة؟ الله يهديك، يعني انا بقالي فترة مش متواجد. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.